الفريقين خير الفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إليه الله فالمستمسكون بي مستمسكون بحبل غير منفصم يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل بي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل بي فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل بي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل بي يا ربي بالمصطفى بلغنا قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى في الحرم يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل بي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل بي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل بي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل بي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله رسول الله الله الله الله أحبيب الله شفته بعياني سعدي برسول الله يوم الجمعة سيدي جاني لم نم شفته بعياني سعدي برسول الله يوم الجمعة سيدي جاني لم نم شفته بعياني جاني في هلالي سعدي برسول الله سلم يا نبي أنت المطلوب. صادي برسول الله يوم الجمعة سيدي جاني لم نم شفته بعياني. صادي برسول الله يوم الجمعة سيدي جاني لم نم شفته بعياني. صادي I'm not afraid to die.